نحن قلنا بالفقوع، ويأتي علينا وقت نمشي فيه طويلة ووقت آخر نمكث عدة أيام، فهل يجوز لنا القصر أو الجمع مع العلم بأننا نقصر وقت المكوث لعدة أيام وأصدقائي يجمعون، فما هو توجيهكم؟ إذا كنت مسافرين في المغرب فقد يحصل على مثلها قليل من 8 كيلو حول من بلدكم وما يقابل ذلك، فأنتم مسافرون لكم القصر والجمع. إلا إذا عزمتم على الإقامة أو أكثر من 4 أيام في محل عندما جاء جازما فإنكم تكلمون كل 4 ولا تجمعون. إذا عزمتم على الإقامة أكثر من 4 أيام في محل معين من أجل الصيد، أما إذا كنتم لا تجزمون بل لا تدعوا هل تقعدون 2 أو 3 أو 4 على حسب الصيد، ما عندكم جزم، ولو قلت مدة طويلة ما عندكم جزم فلا السنة لكم القصر وجمع أنتم مثلا إن جئتم جمعتم وإن جئتم تركوا الجمع وتركوا أفضل. إذا كنتم مقيمين معلمين تركوا الجمع أفضل وكل فراس وقتها أفضل، وإن جمعتم فلا حرج ما دامت الإقامة 4 أيام فأقل أو غير مضمونة ما جزمتم عليها ولا طالب فلكم القصر والجمع جميعا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.